التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن أسأتم فلها عسى ربكم Oh. وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابا فإنما يهتدي فسقوا فيها فحق عليها القول فدم جعلنا له وَلَا وقوم يرحمهما Hey!